وبالفراق ورضيت، بالفراق ورضيت، أنا رضيت ولا رضيت. وبالفراق ورضيت، بالفراق ورضيت، أنا رضيت ولا رضيت فكرني ولا نسيت، ولا نسيت، نسيت، نسيت أيامي. Oh. حبيب عن عيني بعيد بعيد ايام تفوت يا وحشني موت ايام تفوت يا وحشني موت وفوت ليه شوق ليك ومقدرش انا افضل هنا وحبيب عن عيني بعيد بعيد يا من توحشني يا من هاني هنتوب يا ابني هنتوب يا ابني تضحك ليالي شايف ليالي الشوق شايف ليالي الشوق واللي جرب هانت هانت هانت وجايتني هانت وجايتني تضحك ليالي يا ترى يا ترى انت فين دلوقتي يا حبيبي يا مني يقولي يا مني يقولي يقولي مين دلوقتي يا حبيبي يا ترى يا ترى انت فين دلوقتي يا حبيبي يا مني يقولي يا مني يقولي يقولي مين دلوقتي يا حبيبي وايه اقولك ايه بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك راح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي والداري سر جواك وايه اقولك بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك راح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي والداري سر جواك وايه اقولك تقول عليا ايه دلوقتي للي معاك راح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي والداري سر جواك وايه اقولك بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك راح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي والداري سر جواك يا ما اشتقنا يا ما يا ما اسمعنا ما صبر المهلا نأكل أمونا وبنستنى اليوم نكونا أيام تفوت يا وحش نموت أيام تفوت يا وحش نموت وفي كل ليلة شو جديد ما اقدرش انا افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد. ايام تفوق يا واحد نموت، ايام تفوق يا واحد نموت، وكل ليلة شو جديد. ما اقدرش انا افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد. يا من توحشني يا من توحشني. يا من يقول لي، يا من يقول لي.

يا وحشني موت هيا انت فوق يا وحشني موت وكل ليلة شو جديد مقدرش انا افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد ايام تفوت يا وحشني موت ايام تفوت يا وحشني موت وكل ليلة شو جديد مقدرش انا افضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد يا من توحشني يا من توحشني. مستنية بشوق أيامي وعمري سنين مستني مستني بتمنى اصحى الاقي فرحانة بعد ما عد الفرح ايامي بعدك جنين في فوتك وقلبي مش وانشرح بتمنى اصحى الاقي فرحة بعد ما عد الفرح ايامي بعدك جنين في فوتك وقلبي مش وانشرح فينك وفين ايام ما كنا كنا قريبين فينك وفين ايام ما كنا كنا قريبين ايام وراح ايام وراح ليه سبتنا ليه سبتنا للسنين قلت عادي قلت عادي قلت عادي وناديتني وشوف الثانية ازاي حاجي لك قلت عادي تعالي تعالي تعالي قلت عادي قلت عادي قلت عادي احنا عمت عمر كله قلت تعالي تعالي تعالي تعالي قلت تعالي قلت تعالي قلت تعالي وناديتني وشفت الثانية ازاي حبيبي قلت تعالي تعالي تعالي تعالي قلت تعالي قلت تعالي قلت تعالي احنا عمت عمر كله من اخر البلاد يا حبيب في بينا معاد للفرحة معاد يا حبيب مهما نكون فعاد مهما الشوق يزيد يا حبيبي مهما الشوق يزيد بينا معاد شديد يا حبيبي بينا معاد والعمر كله قدام عينيا مشوار طويل والصبر بعدك ولو شوي شوي شوي ده مستحيل والعمر كله قدام عينيا مشوار طويل والصبر بعدك ولو شوي شوي شوي ده مستحيل يا ما اشتقنا يا ما سمعنا ما معنى مالا يا ما سمعنا مناما أصفر المنن نسمع الأمونا وبنستنى اليوم نجونا أيام تفوت يا وحش نموت أيام تفوت يا وحش نموت أوف اللي ليلة شو جديد مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد أيام تفوت يا وحش نموت أيام تفوت يا وحش نموت أوف اللي ليلة شو جديد مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد يا من توحشني يا من توحشني